القمح شرقية، والذي عند الحضور تغير الدور لأنه محبوب ومأثور. أما الآن نعيش مع القرآن ومع الذكر والبيان ومع الكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يخلق عن كثرة الرد. قارئ طلبه الجميع خاصة أبناء القليوبية، نبت بيت القرآن بطاروت شرقية، والعلم الإذاعي أيضا بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي يتفضل مشكورا. Thank you.

ثم كان الذي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الله أكبر. بسم الله ومن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ويل المغضوب عليهم ولا صدق الله.